أي نعم، يريد أن ينقض. الجمادات لها إرادة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أحد يحبنا ونحبه؟ أجب. ها؟ أنا ما أعرف اللي نتكلم الآن، ما أدري. أرفع يدي. أي نعم. أليس قال هكذا؟ أليس تسبيح الحصى يسمع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ كل هذا يدل على أن الجماد له إرادة. نعم. أرفع يدك اللي تسأل. ها. قلنا السحت له وصفان، وصف في نفسه لأنه يكره فيه ووصف في غيره كيف يكره. نعم. وصف في نفسه أنه هو نفسه لا بركة فيه. الوصف في غيره أنه يسحت بركة غيره. يعني المال إذا دخل المال السحت في مال حلال سحته. قال الله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لا، الجعل الشرع والتشريع، والجعل الكوني هو ما بمعنى الخلق. نعم. شوف بارك الله فيك، أنا فسر القرآن من عند نفسي ثم تبين له أنه ليس على سواء لا يرجع عن تفسيره. ما الذي نقول؟ نقول هذا محرف للكلمة. الواجب على من فسر القرآن أو فسر السنة أو فهم من كلام العلماء فهما خلاف الحق، الواجب عليه أن يرجع ويعلن هذا، وهذا رفعة له في الدنيا والآخرة. يحيى، هل تحريف آيات الشتاء أشد من تحريف غيرها من الآيات؟ هنا تحريف آيات الصفات أشد لسببين. أولا لشرف موضوعه، لأن البحث في أسماء الله وصفاته هو أشرف العلوم، حتى كانوا يسمون الفقه الأكبر. الثاني أنه ليس للعقل فيها مجال، فواجب الإنسان فيها التسليم وعدم التعرض للتحريف، فالتحريف فيها أشد من أن يحرف الإنسان آية في حكم الأحكام مثلا أو حديثا، لأن الأول يتعلق بالخالق وهذا يتعلق بالمخلوق. قلنا من يظن فيه الخير ويقول السنة في أبواب كثيرة، لكنهم في بعض الآيات آيات الصفات يؤذونه، قلنا يعذرون في ذلك إذا كان في تأويل. إذا كان يعني في تأويل سائغ. نعم. آيات الصفات ليس فيها تأويل سائغ. لا، فيها. فيها لأنهم فهموا وهو فهم خاطئ أن إثباتها على ظاهرها يستلزم التشبيه. فمثلا نقول إذا قلت استوى على العرش، إنه بمعنى أنه على العرش واستقر عليه، فقد جعلته جسما والأجسام متماثلة وما أشبه ذلك من الشبهات. وكذلك في مسألة اليدين والعينين، لكن لا، لو قال استوى على العرش بمعنى أنه أعدم العرش مثلا، قلنا ما يصير، لأنه لا يسوء. نعم. ها؟ كل إيه، كل ما له وجه في اللغة فهو تأويل سائغ. لا وجه له، وجه له وجه. إن استوى بمعنى العلو المعنوي، والعلو المعنوي معناها الملك والقهر والاستواء وما أشبه ذلك. على كل حال هذه شبهات لهم، هذه شبهات لهم. نعم. ذكرت أن في قوله تعالى له في الدنيا خزي، هذا قد وقع، هل فقط هو في وقع له أم أن هذا يستمر إلى يوم القيامة؟ كيف؟ له في الدنيا لها أضرار، هو إذا وقع العذاب في قوم لسبب فما توجد هذا السبب استحق أهله هذا العذاب. بس ما نقدر نحكم على كل واحد بعينه، نقول اللي وقع وقع، ومن شاء ومن شاركهم في عملهم استحق مثل عقوبتهم. فقط يهود خيبر وغيرهم من الذي وقع عليهم الذل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. بس بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فيها قراءتان، قراءتان أتلهما لفظا. لا يحزنك، نعم، لا يحزنك ولا يحزنك، اضبطهما. خطأ، كلتاهما بسكون الحاء. لا يحزنك، الأولى بضم الزاي، إيش بضم إيش؟ بضم الزاي، والثانية بضم إيش؟ الزاي، ضم الزاي، والثانية. طيب، ولا يختلفان في غير هذا؟ لا يختلفان في غير هذا. الأولى ساكنة. الأول ساكنة الياء، ما يصير، ما تستطيع تنطق بها. الأول مفتوحة الياء والثانية مضمومة. طيب تمام، كيف يقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لكل من يوجه إلى الخطاب؟ نعم، للرسول. أحسن. قوله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون. الجملة مستأنفة إيهاب، هي مستأنفة ولا معطوفة على ما قبل؟ نعم مستأنفة. كيف تعربها إذا كانت مستأنفة؟ كيف تعربها إذا كانت مستأنفة؟ من الذين هادوا سمعونا يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره خطأ. خطأ يحيى. سمعونا صفة بموصول ماضي قوم سمعون، إيه لكن محل من إعراب مبتدأ. وأين الخبر؟ من الذين هادوا، خبر مقدم. طيب، قوله تعالى: سماعون للكذب، فيها وجهان يا شراف، فيها وجهان. سماعون للكذب، نعم، سماعون للكذب أي لا، نعم، يسمعون لمن يكذب عليهم وهم الأحبار، أحبارهم يكذبون عليهم. فتكون اللام للتعدية أو للتقوية كما تشاء. الوجه الثاني، الوجه الثاني يسمعون الكذب أي يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحرفونه ويكذبون فيه، يكذبون فيه، فتكون اللام للكذب تعليلية للتعليل. تمام. هل نأخذ بأحدهما دون الآخر؟ بكل المعنيين على قاعدة معنيين صحيحين ولا مرجح لهذا من آخر، ما نقول الثالث ولا منافاة تحمل على المعنيين. طيب، على الوجه الأول سماعون للكذب على أن اللام للتعدية أو للتقوية، ما معناها صالح؟ إذا قلنا للتعدية أو للتقوية صار المعنى سماعون الكذب. ها، دعني ما أقول ما السبب لللام، أقول ما معناها. سبحان الله. نعم، معنى انهم يصدقون الكذب ويقبلونه. ايش معنى انهم يصدقون الكذب ويقبلونه؟ نعم، ويقبل الكذب ممن؟ من من احبابهم. تمام، سماعون الكذب يعني يسمعون ما يحدثهم باخبارهم احبارهم وهو كذب. هذا اذا جعلنا اللام ايش يكون جماعه للتقوى. طيب، على الراي الثاني ان اللام للتعليل، يعني لاجي أن يقولوا سمعنا كذا وهم يكذبون، حتى يحرفونه إلى ما عندهم من ما يقررونه على العامة من اليهود. يعني سماعون الكذب يعني يسمعون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمعون إليه من أجل أن يكذبوا ويقولوا للناس قال لنا محمد كذا وكذا. نعم. طيب، هذا المعنى. طيب، قوله سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، من هؤلاء القوم الآخرون؟ سعد، قوم الاخرون الذين لانهم عامة اليهود الذين لم يحضروا النبي صلى الله عليه وسلم. اي طيب، هل هم رؤساء او من عامة الناس؟ طيب، يحرفون كلاما من بعد مواضعه، معنى يحرفون ابراهيم يغيرونه إما لفظاً وإما معنى. ما معنى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا؟ نعم، إن أوتيتم هذا الحكم المحرم فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا إلا تأخذوه. يعني إن وافقكم محمد على ما تريدون فخذوه كذا، وإلا فاحذروا. طيب، من المعلوم أن الإيتاء والإعطاء إنما يكون في المحسوسات في المنقولات، لكنه قد يستعمل في المعاني كما هنا، لأن معنى إن أوتيتم ماذا فخذوه يعني إن وافقوكم عليه، إن وافقكم محمد عليه فخذوه، وإلا فردوه واحذروا منه. وأصل نزول أصل هذه الآية نزلت في إيش؟ في يهوديين زانيين. طيب، قوله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الإرادة هنا أحمد شرعية ولا كونية؟ كونية. طيب، ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ كونية إحنا يزعم الشرعية تكون فيما يحبه الله، ولا يلزم منها. كيف تقول فيما يحب الله ثم تقول لازم أن يكون يحب الله؟ الآن الشرعية تكون في إيش؟ ولا يلزم منها أن ولازم أن تقع، أي وقوع المراد لازم منه وقوع المراد. الكونية لا لازم تكون في اللي يحب الله ولا فيما يحب الله وما لا يحب، ويلزم منها يلزم منها وقوع المراد. طيب، قوله تعالى إن يريد الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ عبد الله، ما هي الإرادة هنا؟ الإرادة هنا كونية، إن يريد الله بضر كونية. تمام، قوله لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب الخزي في الدنيا فضيحة، بالهزيمة وبيان وبيان حاله. أما في الآخرة فلهم عذاب عظيم لا يعلم كنهه لأنه من أمور غيبية. أخذنا فوائد الآية كلها. طيب، قال الله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون مبتدأ، خبر مبتدأ محذوف، أي هم سماعون للكذب أكالون للسحت. هل هذه الجملة تأكيد لما سبق أو هي مغايرة؟ يحتمل معنى إيه؟ يحتمل أن تكون تأكيداً لما سبق، لأن المقام مقام عظيم يحتاج إلى تكرار بيان أوصافهم القبيحة، ويحتمل أن تكون مغايرة لما سبق، وذلك بأن نحمل اللام في الأولى على أنها للتقوية وفي الثانية على أنها للتعليل. انتبه أخ. الآن نقول: هل الجملة هنا تأكيد لما سبق أو هي غير توكيد؟ نقول في ذلك قولان لأهل العلم: الأول أنها تأكيد، وإنما احتاج للتأكيد لأن المقام مقام مهم يحتاج أن نؤكد ببيان أوصافهم للحذر منهم، ويحتمل أن تكون مغايرة للأولى، وذلك بأن نحمل اللام في الأولى على أنها للتقوية وهذه للتعليل أو بالعكس. طيب، وقول أكالون، أكالون هذه صفة مبالغة، صيغة مبالغة تدل على كثرة أكلهم للسحت، والسحت فيها قراءتان: للسحت بضم الحاء، وللسحت بسكون الحاء، قراءتان سبعيتان. طيب، فما هو السحت؟ هل هو أكل المال الباطل؟ هل هو أكل الربا؟ هل هو الرشوة؟ الجواب شامل لكل ذلك. والمعنى العام أن نقول: السحت كل ما اكتسب بكسب محرم، كل ما اكتسب بكسب محرم فهو سحت، فيشمل الربا والرشوة والغصب والسرقة وغير ذلك. ووجهه أن الحرام يسحت الحلال، ينزع بركته، أو أنه نفسه أي الحرام سحت، ينسحت ويزول ولا يكون فيه بركة. فإن جاءوا يعني لتحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام وأمته مثله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن الفاعل في قول فإن جاءوا، هل المراد به أهل الذمة أو المعاهدون أم كل كافر أم كل مؤمن أم ماذا؟ نقول: أما المؤمن فلا يجوز الإعراض عن الحكم بين المسلمين، لا يجوز الإعراض عن الحكم بين المسلمين، خصوصا من وكل إليه ذلك الأمر مثل القضاة. لا يجوز لأي قاض إذا ترافع إليه خصمان أن يتعذر، بل يجب أن يحكم بينهم. المحكم الذي ليس بقاضي له أن يحكم وله أن لا يحكم، لكن لو استفتي يجب أن يفتي بشرع الله. أما التحكيم فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، مثل أن يكون نزاع بين قريبين فيقولان: لا نريد أن نصل إلى القاضي ولكن نحكم فلانا، فلا يلزمه أن يحكم، لكن لا شك أنه يتأكد عليه أن يحكم، يتأكد عليه أن يحكم لما في ذلك من فضل النزاع وبيان حكم الله عز وجل، ولكن لا يحكم حتى يستوثق من الجميع. أما غير المسلمين فالصواب أن الإنسان مخير، إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، سواء كانوا ذميين تحت حكمنا أو معاهدين منفصلين عنا أو حربيين والحربية غالبا لا يمكن أن يأتي، لأنه إذا أتى قتل، لأنه مباح الدم. فإن جاءوك يحكم بينهم أو أعرض عنهم. أو هنا نقول إنها إيه؟ للتنويع ولا للتخيير؟ هذه للتخيير. طيب، وإذا كانت للتخيير فهو تخيير تشهي أو مصلحة، نقول هي تخيير مصلحة، سنذكرها في البعد إن شاء الله تعالى. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن تعرض عنهم ولا تحكم بينهم فإنهم لن يضروك، لكن قد يؤذونك، والأذية لا يلزم منها الضرر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن بني آدم يؤذونه ونفى أن يضره أحد، فقال جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وكذلك في القرآن: إنهم لن يضروا الله شيئا. الأذية ثبتت في القرآن والأحاديث القدسية. قال الله تعالى في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. فالضرر منفي عن الله عز وجل بالقرآن والسنة، بالقرآن والأحاديث القدسية، والأذية ثابتة. ومن المعلوم أنه لا يلزم من الأذية الضرر. يا محمود أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ للمدينة ولا باكستان؟ طيب، لازم من الأذية الضرر، بدليل أن الإنسان إذا جلس إلى جنبه رجل آكل بصلا يتأذى به أو لا؟ يضره؟ لا يضره. طيب، إن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، لكن قد يكون أذية، أما الضرر فلا. وقول شيئا نكرة في سياق النفي بلن، فيعم أي شيء، أي شيء لن يضرك لا في الدنيا ولا آخر. وإن حكمت، يعني إذا اخترت أن تحكم، فاحكم بينهم بالقسط. إن حكمت، يعني رأيت أن تحكم واخترت أن تحكم، فاحكم بينهم بالقسط. القسط ما هو؟ العدل. العدل حتى لو كان الحكم لكافر على مسلم، صح؟ لو كان لكافر على مسلم يحكم عليه؟ طيب، يحكم عليه بالعدل، حتى أن العلماء رحمهم الله قال: يجب أن يعدل بين الخصمين ولو بين مسلم وكافر، في اللفظ واللحن والجلوس والتقديم وكل شيء، لأن هذا حكم يجب أن يعدل فيه. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرص على اليهود الثمار، جمعهم وقال: إني جئتكم من أحب الناس إلي، إني جئتكم من أحب الناس إلي. من يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، رضي الله عنه، كلمة شجاع. وما حبي له وبغضي لكم بموجب أن لا أعدل فيكم. وإلا من المعلوم أن النفس بالطبيعة البشرية تميل مع من تحب وعلى من تبغض، لكن يقول: لا يمكن ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وعدل فيهم رضي الله عنه. فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. هذا حث على العدل في كل شيء، إن الله يحب المقسطين في كل شيء، يعني العادلين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا عليه أو وما ولوا عليه. طيب، إذا المقسط من؟ العادل. سامي وين رحت؟ ما هو المقصد؟ طيب والقاصد الجائر. أما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا، لكن المقصد هو العادل. في الآية فوائد كثيرة، منها تأكيد كون هؤلاء اليهود سماعين للكذب لقوله إيش سماعون للكذب. فإن قال قائل يرد على قولك التأكيد القاعدة المعروفة أنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد حمل على إيش؟ على التأسيس. قلنا نعم هذا وارد، لكن عليه رد، له جواب. الجواب أننا إذا قلنا إنه للتأسيس صارت الجملة الأولى دالة على معنى واحد والثانية على معنى واحد، وإذا قلنا للتوكيد صار كل منهما إيش دالا على معنيين. فمن ثم يترجح أن يكون ذلك للتأكيد. من فوائد الآية الكريمة التحذير من هذا الوصف القبيح، وهو إيش الاستماع للكذب أو الاستماع أو نقل الكذب، لأن الله أكد بيان هذا الوصف القبيح من اليهود. ومنها أن من اتصف بذلك ففيه شبه من اليهود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوصف القبيح أيضا، وهو أكل المال بالباطل لقوله أكلون للسحت، والله عز وجل ما ذكر هذا الوصف إلا لنحذره. ومنها أي من فوائد هذه الآية أن من اكتسب المال الحرام ففيه شبه بمن باليهود، فآكل الربا مشابهون لليهود، آكل الأموال بالغش مشابهون لليهود، آكل الأموال بالحلف الكاذب مشابهون لليهود. كل من اكتسب مالا بغير حق بطريق محرم فهو إيش مشابه لليهود. الراشي والمرتشي، المرتشي مشابه لليهود كذا. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين أن يحكم باليهود بين اليهود وأن لا يحكم لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وأو هنا للتخير. فإن قال قائل هل التخير على إطلاقه؟ فالجواب لا، بل هو مقيد بالمصلحة. والقاعدة عندنا أن التخير إذا كان للتيسير على المكلف فهو للتشهد يفعل ما شاء، وإذا كان للمصلحة وجب اتباع المصلحة. يأتي شهر البقية. الله أكبر. ابنك بسم الله يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وهذه انتهينا منها. ومن فوائد هذا كيف؟ طيب، وصلنا إلى قوله: وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيء. أخذنا فائدتها. وصلنا إلى قوله: أحكم بينهم أو أعرض عنهم، بينا فوائدها. طيب، قال الله تعالى: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. من فوائد هذه الآية الكريمة من هذه في هذه الجملة أن من أعرض عن شيء بأمر الله فإن ذلك لا يضر، لقوله: وإن تعرض عنهم، يعني فلم تحكم، فلن يضروك شيئا. ولكن هل انتفاء الضرر يجب أن يكون في الحال أو ولو في المستقبل؟ بمعنى أنه ربما يتضرر لأول وهلة ثم تكون العاقبة له. الجواب بالثاني، لأن الإنسان قد يتضرر بأول وهلة ثم تكون العاقبة له، وحينئذ يكون كأن لم يتضرر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب الحكم بين الناس بالعدل، لقوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. يعني إن أردت أن تحكم كما خيرناك فاحكم بينهم بالقسط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يراعي في حكمه قريبا ولا صديقا ولا غنيا ولا فقيرا، لقوله: بالقسط. وهذا يعني أن ننظر إلى القضية من حيث هي قضية، لا من حيث أنها قضية فلان بن فلان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل، أي أن الله يحب. ومحمود يذكر لنا آية أخرى تدل على أن الله يحب: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهل هذه المحبة مجاز عن الثواب أو هي محبة حقيقة؟ الثاني، يتعين الثاني. وفيها إثبات أن الله تعالى يحب. ومن أهل التأويل من قال إن الله تعالى لا يحب، قال ذلك تأويلا لا تكذيبا، يعني هو لم يقل إن الله لا يحب، بل قال إنه يحب لكن معنى المحبة كذا. ويجب أن تفرق بين الطريقين: الذي يقول إن الله لا يحب هذا كافر لأنه مكذب للقرآن، والذي يقول إنه يحب لكن معنى المحبة كذا فهذا ليس بكافر. ففرق بين إنكار المحبة تأويلا وإنكارها تكذيبا وجحودا. هم يقولون إن الله الأشاعرة ومن ورائهم المعتزلة وجميع المتأولين يقولون إن الله لا يحب، لأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، هذا واحد. ولأن المحبة تتجدد لأنها معلقة بأوصاف وأسباب، والله تعالى منزه عن الحوادث. إذن ما معنى المحبة؟ قالوا معناها الثواب، معناها الثواب. ولم يعلم المساكين أنه يلزم من إثبات الثواب إثبات المحبة، إذ لا يمكن ثواب بلا محبة أبدا. فهم وإن فروا من إثباتها لفظا فإنها تلزمهم التزاما أو إلزاما. المهم أنهم يقولون إن المحبة بمعنى المثوبة. قيل لهم: إن الله يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: نعم، يحبهم يثيبهم ويحبونه، أي يفعلون ما يثيبهم عليه. ولكن هذا لا شك أنه مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المحبة بمعنى الثواب. فإذا قال قائل: وهل عندكم نص من كل واحد من السلف أن المحبة بمعناها الحقيقي؟ قلنا: لا، لكن كون هذه النصوص ترد عليهم ولم يرد عنهم تفسير بخلاف ظاهرها يدل على أنهم إيش؟ أجمعوا على إثباته، ولا حاجة أن ينقل إجماعهم على كل مسألة بعينه. لكن ما دامت النصوص الكتاب والسنة ترد عليهم ولم يأتي عن أحد منهم ولا حرف واحد أنهم أولوها بخلاف ظاهرها، فإن هذا يدل على أنهم مجمعون على إثباته. أما قولهم إن هذا يلزم أن تقوم الحوادث بالله عز وجل، فنقول: وليكن وليكن، نحن نؤمن بأن الله تعالى يفعل ما يشاء، وأن صفاته منها ما يتجدد ومنها ما لا يتجدد، بمعنى منها ما يحدث بأسبابه ومنها ما لا يحدث بأسبابه. فالعلم مثلا أزلي أبدي، لكن المحبة ليست كذلك. إذا كان الله يحب هذا العبد فمحبته لهذا العبد متى كانت؟ بعد وجود أسباب المحبة. فمحبته لهذا العبد المعين حادثة ولا مانع، وقيام الأفعال الاختيارية به من كمال صفاته ولا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات تفاضل محبة الله عز وجل، إثبات تفاضل محبة الله. وجه الدلالة أن المحبة هنا علقت بوصف، وما هو؟ لا يعني الإقساط، لأن مقسطين من الرباعي الإقساط. وإذا كانت كذلك فإن المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصان. أرأيتم لو قلت: أكرم المجتهد من الطلب، فإن إكرامك يزيد بإيش؟ بزيادة الاجتهاد، وينقص بنقص. إذن إثبات كون الله يحب المقسطين يدل على تفاضل محبة الله عز وجل، وأنه يحب أحدا أكثر من أحد، ويحب أحدا ولا يحب أحدا. كيف الدلالة؟ أي نعم، نعم تمام. وهذه قاعدة في كل شيء، هذه قاعدة في كل شيء. ومن فوائد الآيات الكريمة الحث على الإقصار أي على العدل. وجه ذلك السابق، يعني كون الله يخبر أنه يحب المستطيل يتضمن إيش؟ الحث على هذا. ليس مجرد خبر، بل هو خبر يراد به إيش؟ الحث والإغراء على العدل. ثم قال الله تبارك وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. كيف هنا اسم استفهام، والمراد به التعجيب، يعني اعجب. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وهم يدعون أنهم مؤمنون بها؟ فإن هذا من التناقض. إذا كان لديهم كتاب يهتدون به ويدعون أنه هو كتابهم وشريعتهم ودينهم، فكيف يتحاكمون إلى غيره؟ هذا مما يوجب الشبهة في تحكيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم ما أرادوا الحق. لو أرادوا الحق لرجعوا إلى الكتاب الذي عندهم، لأنهم يعتقدون أنه حق. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. إذن المسألة الآن مسألة اشتباه، وأنهم لم يريدوا حقيقة التحكيم، وهذا هو الواقع، لأنهم لما زنى منهم الزانيان أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يوافقهم فيما كانوا فيما أحدثوهم في عقوبة هذه الفاحشة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين ثم أنكروا ذلك وقالوا هذا خلاف ما عندنا. ما الذي عندكم؟ قالوا نحن عندنا أن نسود وجوه الزانيين ونطوف بهما في الأسواق خزيا وعارا. فأخبره عبد الله بن سلام أو غيره بأن التوراة تنص على أن الزانيين يرجمان، فقال أتوا بالتوراة، فأتوا بها وجعل القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجل، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، لأن عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، فرفع يده وإذا فيها آية الرجل توافق ما حكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أقام أظنه حكمك بعد أن أماتوه، أو من أحيا حكمك بعد أن أماتوه. فالله عز وجل يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، يعني بعد أن حكموك وحكمت تولوا وأبوا حتى جاء بالتوراة فإذا هي مطابقة تماما لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من بعد ذلك المشار إليه التحكيم، وما أولئك بالمؤمنين، يعني ما هؤلاء بالمؤمنين، وأتى بأولئك مقرونة بالكاف الدالة على بعد المشار إليه، وهذا لدنو منزلتهم وليس لعلوها، يعني ما هؤلاء المنحطين، ما هؤلاء المنحطون الذين نزلوا إلى السافلين في المؤمنين، فهم لا آمنوا بالتوراة ولا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإعراب هذه الجملة على من عنده فقه في العربية، من اللهم عفوا، 1 2 3 4 نعم أنت. ما نافية تعمل على العيسى. نعم. ملائك اسم إشارة مبني على الكسر محل نصب اسم محل رفع سماع. نعم. وكيف زائدة؟ زائدة؟ وهل تزاد الكاف؟ إن هذا لعلم جديد. قل لي نعم قد تزاد يا رجل، ليس كمثل أي شيء. بعض النحويين قال إن الكاف زائدة. نعم. إذن كمل الكاف وش تقول فيها؟ زائدة ولا حرف دال على الخطاب؟ نعم. نعم. المؤمنين اسم خبر ما. نعم. مجرور خبر ما. ما تقول تعمل عمل ليس. ما أجل ما يمكن تقول خبر ما مجرور. خبر ما. وعلم نصبه. الياء. ها. الياء العامل فيها حرف الجر الزائد. مقدر يا. ايش هو؟ ياء مقدرة ولا ايش؟ ياء مقدرة. ايش؟ ما عندنا حركة. ما عندنا حركة. اللي عندنا ياء والياء من علامات الإعراب حرفية لا الحركية، ها يعني ياء مقدرة على الياء المجلوبة لحرف الجر الزائد. طيب لماذا لا نقول إن مدام الياء هي الياء سواء منصوب، سواء كان الاسم منصوبا أو مجرورا؟ قالوا لأجل إحكام القواعد، ولا حقيقة لم يتغير اللفظ، لم يتغير سواء قلت إن البحر جر زائد أو إنها منصوبة، لأن علامة النصب في جمع المذكر السالم وعلامة الجر إيش؟ واحدة وهي الياء. لكن يقولون إتقانا للقواعد، إتقانا للقواعد لا بد أن تقول هكذا. طيب قوله وما أولئك بالمؤمنين، هنا نفى الله عز وجل أن يكون هؤلاء مؤمنين، وأتى بحرف الجر الزائد. وقد ذكر علماء البلاغة أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، وعليه فتكون الباء هنا وإن كانت زائدة إعرابا زائدة معنى وهو إيش؟ التوكيد. إذا قلت ما زيد قائما وما زيد بقائم فالثانية أوكد. وما أولئك بالمؤمنين، من فوائد هذه الآية الكريمة العجب من هؤلاء اليهود الذين يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للرخصة. وعندهم التوراة، ومن فوائدها أن من استفتى عالما طلبا للرخصة ففيه شبه من اليهود. ولهذا قال العلماء يحرم الاستفتاء طلبا للرخصة، وقالوا من تتبع الرخص فقد تزندق. وصفة تتبع الرخص أنه إذا أبتاك عالم ولم ترد فتواه ذهبت إلى عالم آخر ليفتيك بما يناسبك. وهذا لا شك أن المستفتي إنما أراد اتباع الهوى دون الهدى، لأنه لما أفتي بما يرى هو أنه الحق، بما يرى هو أنه الحق، كيف يرى أنه الحق؟ لأنه لم يستفتي هذا العالم إلا وهو يعتقد أن فتواه إيش؟ حق وشريعة. فلما لم يوافق ما يهوى ذهب يستفتي آخر، فصارت حاله تنادي بأنه لا يريد الهدى وإنما يريد الهوى. نعم لو أن الإنسان استفتى عالما في مكانه في بلدته لا يرى عالما أحسن منه، لكن من نيته أنه لو حصل له أن يستفتي من هو أعلم لفعل. فهنا نقول لا بأس أن يأخذ بقوله، وإذا ظفر بعالم أوثق منه عنده فليستفتي، ويكون هذا بمنزلة استعمال التراب عن الماء عند العجز عنه، وبمنزلة أكل الميتة عند العجز عن أكل المذكات. وعليه فيفرق بين شخصين سأل عالما ثم استفتيا غيره، أحدهما سأل هذا العالم لأنه لا يرى في بلده من هو أعلم منه، ومن نيته أنه إذا ظفر بمن هو أوثق استفتاه، فاستفتاء هذا للعالم الثاني إيش حكمه؟ جائز. والثاني استفتى العالم الذي في بلده على أن فتواه هي الحق، لكنه تثاقلها ثم استفتى عالما آخر لعله يجد رخصة. ها هذا لا يجوز. شوف اثنان عملهما واحد لكن حكمهما مختلف. نعم نخلي الفوائد بعدين يعني. ولا نستمر بالفوائد؟ نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تناقض اليهود، وذلك بطلبهم الحق مع أن أداة الحق عندهم. حكم الرسول مع أن التوراة فيها حكم الله، أي فيها ما يعتقدون أنه حكم الله. ومن فوائد الحديث من فوائد الآية أن ما جاء في التوراة فهو حكم الله، ولكن متى هذا؟ قبل أن تبدل وتغير ويخفى منها ما يخفى ويبدأ منها ما يبدأ. قال الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إيش؟ تجعلونه قراطيس تخفونها تبدونها وتخفونها كثيرا. خذوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا يطلب، بسم الله الرحمن الرحيم، يطلب الأخ خالد الرافض. فيطلب خالد الرافض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نعم، كيف؟ ها؟ أيها طيب. قال الله تبارك وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اذكر الفوائد اللي أخذتم. لا، كلها رؤوسها. العجب ولا التعجيب؟ التعجيب. التعجيب يعني أن الله يعجبنا، يقول يعجب من هؤلاء. نعم. ثانية، أن من استفتى عالما طلبا لخصة فيه شبه باليهود، ولذلك قال العلماء: يحرم استفتاء العالم طلبا للرخصة. يحرم. طلب استفتاء العالم طلبا للرخصة، وقال من تبع الرخص تزندق. الثالثة، تناقض اليهود وذلك بطلبهم الحق مع أن أداة الحق عندهم. الرابعة، إنما جاء في التوراة حكم الله ولكن ذلك قبل أن تحرف وتبدل. طيب. قال الله تبارك وتعالى: وعندهم التوراة إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام التي في التوراة هي حكم الله، لقوله تعالى: فيها حكم الله. لكن هذا في التوراة الثابتة، وأما بعد أن حرفت وغيرت وأخفيت فالحكم متغير، لقول الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عتو اليهود، وأنهم بعد أن يتبين لهم الحق يتولون. نأخذ من قوله ثم يتولون، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طلب الفتوى تتبعا للرخصة فليس بمؤمن لقوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين. لكن هل ينتفي عنه أصل الإيمان أو كمال الإيمان؟ الظاهر الثاني أنه ينتفي عنه كمال الإيمان. ثم قال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هذا مبتدأ درس الليلة أعان الله وإياكم عليه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إنا معلوم أنها الجماعة ضمير جمع، لكنها إذا أضيفت الله فالمراد بها التعظيم قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى إله واحد كما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقولها أنزلنا التوراة أي من أعلى، لأن الله تعالى أنزلها على موسى، لكنه جل وعلا كتبها بيده بألواح نزلت من السماء على موسى عليه الصلاة والسلام، وجاء بها مكتوبة بالألواح. فيها هدى ونور، فيها هدى ونور، الهدى العلم والنور آثار هذا العلم. وذلك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد نورا وبصيرة في دين الله عز وجل. فالهدى العلم والنور آثار العلم. يحكم بها النبيون، يحكم بها أي بما في هذه أي بالتوراة وما فيها من الهدى والنور النبيون، وفي قراءة النبيون. فعلى قراءة النبيون تكون يكون مفردها يكون مفردها نبيئا نبيئا، وتكون مشتقة من النبأ بمعنى الخبر. وعلى قراءة همز حذف الهمزة قيل إنها مشتقة من النبوة، وهو الشيء المرتفع، وذلك لارتفاع منزلة النبيين. وقيل إنها من النبأ لكن سهلت الهمزة فكانت ياء فصار النبي النبيون. والكل متفقون على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم في أعلى مراتب الخلق، وعلى أنهم أتوا بالأنباء والأخبار، فيكون القولان متفقين في المعنى. وإنما قلنا إن الرسل وكذلك الأنبياء أعلى مراتب الخلق لقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الذين أسلموا للذين هادوا، الذين أسلموا يعني الإسلام التام الذي هو إسلام القلب وإسلام اللسان وإسلام الجوارح، يعني الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. ولا تعجب أن وصف الأنبياء بالإسلام، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أقوى الناس استسلاما لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى عن يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله تعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فإسلام الأنبياء متضمن للإيمان، وذلك لأنه إسلام القلب واللسان والجوارح. الذين أسلموا للذين هادوا متعلقة بيحكم، يعني يحكم بها هؤلاء الرسل للذين لليهود الذين هادوا بمعنى رجعوا، وذلك في توبتهم من عبادة العجل، فإن هذا الرجوع إلى الله عز وجل. والربانيون والأحبار. قيل إن الربانيين والأحبار العطف فيهما من باب عطف الصفات، وأن الربانيين هم الأحبار، وقيل بينهما فرق. الفرق أن الرباني هو الذي أتم العبودية لله ورب الناس عليها حتى وإن لم يصل إلى درجة الحبر بالنسبة للعلم، والأحبار هم الذين وصلوا إلى غاية كبيرة من العلم. فالحبر واسع العلم، قالوا لأنه يتفق في الاشتقاق مع البحر، لكنه ليس في الاشتقاق التام الذي يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف والترتيب. هذا يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف دون الترتيب، لأن حبر بحر كل واحدة منهما حروفها ثلاثة متفقة، أليس كذلك؟ وعلى هذا فيكون الحبر هو واسع العلم الذي عنده علم واسع، والرباني من دونه لكنه يربي الناس على عبادة الله عز وجل ويربيهم أيضا على العلم. وقد قيل في غير هذه الآية إن الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، لأن هذا لا شك أنه من الحكمة وأنه أقرب وسيلة إلى حصول العلم أن يربى الطالب بصغار العلم قبل كباره. قال بما استحفظوا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى قول بما استحفظوا، يعني يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما جعلوا حفاظا عليه، لأن أول من يحفظ الدين ويقوم بحفظه والذود عنهم من هم العلماء الأحبار والربانيون. ولهذا قال بما استحفظوا، أي بسبب ما استحفظوا من كتاب الله. وقوله استحفظوا أي جعلوا حفاظا عليه من كتاب الله، والمراد بها التوراة، لقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأضيفت التوراة إلى الله لأنه سبحانه وتعالى كتبها بيده، هذا هو المشهور عند العلماء سلفا وخلفا. وكانوا عليه أي على الذي استحفظوا شهداء، لأن العلماء يشهدون بأن هذه شريعة الله وينشرونها بين عباد الله، فكانوا شهداء على الخلق ببلوغ الرسالة ببلوغ الشريعة إليهم. قال فلا تخشوا الناس واخشوني، لا تخشوا الناس أي لا تخافوهم وتخضعوا لهم، واخشوا الله، وهذا كالإشارة إلى كونهم إذا زنى فيهم الشريف تركوه، وإذا زنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تستبدلوا آيات الله بالثمن القليل. فما هو هذا الثمن القليل؟ هذا الثمن القليل إما الجاه وإما الرشوة، فهم يحكمون بغير شريعة الله طلبا لبقاء شرفهم وجاههم وسيادتهم، أو من أجل مال يبذل إليهم رشوة. ولهذا قال لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الثمن القليل إذن إما رتبة وجاه وشرف، وإما إيش؟ وإما مال بالرشوة. ووصفه الله بأنه قليل لأن جميع ما في الدنيا مهما بلغ فهو قليل. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أي أي إنسان لم يحكم بما أنزل الله من يهود ونصارى وغيرهم فأولئك هم الكافرون. أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل، وجاء ضمير الفصل لإفادة الحصر والتوكيد، لأنهم قالوا إن ضمير الفصل له ثلاث فوائد: الأولى إفادة الحصر، والثانية التوكيد، والثالثة الفرق بين الخبر والصفة، ولهذا سمي ضمير الفصل. يظهر هذا بالمثال: إذا قلت زيد الفاضل وعبرت تعبير آخر، تعبيراً آخر، زيد هو الفاضل، أيهما أبلغ في إثبات الفضل لزيد؟ الثانية، هو يعني لا غير، فهو يفيد الحصر ويفيد التوكيد أيضاً، ويفيد الفرق بين الخبر والصفة، لأنك إذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة إيش لزيد، ويترقب المخاطب الخبر. طيب زيد الفاضل وش شأنه؟ ما شأن زيد الفاضل؟ نعم، يتوقع الإنسان الخبر، فإذا جاءت زيد هو الفاضل لم يحتمل أن تكون الفاضل صفة، بل هي بل تدعي أن تكون خبرا. وهل له محل من الإعراب؟ ليس له محل من الإعراب، هو حرف بصورة ضمير، وليس له حرف وليس له محل من الإعراب. ولهذا قال الله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون. ولا الغالبين؟ الغالبين، مما يدل على أنه ليس له محل من الإعراب. إذ لو كان له محل من الإعراب لكان مبتدأ والغالبون خبر، لكنه ليس له محل من الإعراب. ولهذا نقول إن كانوا هم كانوا، الواو اسم كان، والغالبين خبر. في هذه الآيات الكريمة فوائد، منها ثبوت إنزال الله تعالى للتوراة لقوله: إنا أنزلنا التوراة. نعم، ومنها شرف التوراة، حيث إن الله تعالى أنزلها من عنده، ولكن كما قلت لكم في التفسير المراد بالتوراة التي لم تغير ولم تبدل. ومنها أن في التوراة هدى ونور، لقوله: فيها هدى ونور. في القرآن الكريم قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فالقرآن كله هدى وكله نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. على التوراة في هذه الآية قال الله تعالى: إن فيها هدى ونور. وهذا التعبير بينه وبين التعبير القرآني بالنسبة للقرآن الكريم فرق عظيم، لأن هذه جعل فيها هدى ونور، والقرآن جعله هو الهدى والنور في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوراة أصل للأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى، لقوله: يحكم بها النبي. وعلى هذا فالشرائع التي أتت من بعد التوراة تعتبر تكميلا للتوراة، تكميلا للتوراة وتحقيقا للعمل بها. ومن ثم نقول: هل الإنجيل داخل في ذلك؟ نقول: نعم، الإنجيل مكمل للتوراة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز وصف الأنبياء بالإسلام لقولها: النبيون الذين أسلموا. والمراد هنا الاستسلام الظاهر إيش والباطن، لأن هناك إسلاما ظاهريا فقط، كما في قول الله تبارك وتعالى في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين. نعم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فجعل الذين فيها في البيت جعلهم من المسلمين. ومن المعلوم أن امرأة لوط ليست مسلمة بل هي كافرة، لكنها قد خانت زوجها فأظهرت الإسلام، ولهذا قال ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ليس بفعل الفاحشة ولكن بإخفاء الكفر عنهما. فالمهم أن الإسلام قد يطلق على من أظهر الإسلام وإن كان قلبه منطويا على الكفر، لكن إسلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على عكس ذلك. إسلام الأنبياء هو استسلام لله ظاهرا وباطنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا عذر لليهود في الخروج عن شريعة الله، لأن الله تعالى قيض لهم الأنبياء الكثيرين يحكمون لهم بالتوراة، لكنهم عاندوا وكفروا. وقوله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل العلم ورثة الأنبياء في إظهار حكم الله والدعوة إلى شريعته، لقوله والربانيون والأحبار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أهل العلم وأنهم هم حفظة شريعة الله، لقوله بما استحفظوا من كتاب الله. وهذا أمر لا شك فيه أن العلماء هم حفظة شريعة الله، هم ورثة الأنبياء، هم الذين يلزمهم الدعوة إلى الله على بصيرة ونشر شريعة الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة أنا من فوائدها أن كتب الله عز وجل هي أصل العلوم التي يدعو بها من حفظها عباد الله، لقوله من كتاب الله، وعليه فتكون التوراة من كتب الله أو لا؟ نعم تكون من كتب الله لا شك، إنها من الكتب التي يجب علينا أن نؤمن بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العلماء شهداء على شريعة الله، موثوقون مؤتمنون، هذا هو الأصل، لكن قد يخرجون عن هذا الأصل وهو الشهادة على شريعة الله عز وجل التي ينشرونها بين الناس. لكن هل كل عالم كذلك؟ لا. ولهذا نقول العلماء ثلاثة أصناف: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. ثلاثة أصناف: عالم الملة هو الذي يحرص على حفظ الملة ونشرها بين الناس والدعوة إليها، وهذا هو العالم حقيقة. وعالم الأمة الذي يرى ما يصلح للناس فيفتيهم به ولو خالف الحق، لأنه يريد أن يسلك في هذه الأمة ولا يبالي. والثالث عالم دولة، وهو الذي يرى ما تريده الدولة فيدعو إليه ويحكم به، ويحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما تريده الدولة. وقد ظهرت دعوة قبل سنوات، دعوة إلى الاشتراكية بسبب تأثير الشيوعيين على بعض البلاد العربية، فظهرت دعوة الاشتراكية وتأميم الممتلكات، وصار بعض العلماء يحاولون أن يجدوا لهذا المنهج شيئا يؤيده من القرآن والسنة، فصاروا يأتون بالآيات والأحاديث البعيدة عن مرادهم ليثبتوا هذا. حتى سمعنا من يقول إن قول الله تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني أنتم العبيد الذين ملك تملكونهم أنتم سواء، وهذا لا شك أنه تحريف، لأن معنى الآية أن الله تعالى ضرب لنا مثلا من أنفسنا، هل السيد يرضى أن يشاركه عبده في خصائصه وحقوقه؟ لا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، بناء على أنهم شركاء لكم، وهذا لا يمكن أن تقروا به. فكذلك الرب عز وجل، هل يرضى أن يكون أحد من خلقه شريكا له؟ لا يرضى. كما أنكم أنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم إيش شركاء لكم في الرزق، هذا معنى الآية. واستدلوا أيضا بأحاديث الناس شركاء في ثلاث ما أشبه ذلك. نسمي هؤلاء العلماء إيش؟ علماء دولة، يعني يرون ما تريده الدولة فيصرفون الناس إليه، نسأل الله العافية. لكن العلماء الربانيون الذين استحفظهم الله على كتابه لا يمكن أن يسلكوا هذا المسلك. فالعلماء ثلاثة أصناف يا عقيل، اذكر الأصناف: عالم ملة وعالم أمة وعالم دولة، أيهم أحسن؟ الأول وهو عالم الملة. نعم بارك الله. من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم خشية الناس في إطاعة شريعة الله، يقول فلا تخشوا الناس واخشوا. واعلم أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم سببا لكون الإنسان يخشى الناس دون الله، فقال عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الشيطان يأتي مثلا إلى ضعاف الدين وإلى ضعاف الهمة والحزم، يقول لا تفعل هذا، إذا فعلت فأن تقوم عليك الأمم، تنكر عليك الأمم. نعم، فيخاف. والمؤمن حقا لا يخاف، يقول ما دمت على بصيرة وعلى دين فأنا لا أخاف إلا الله عز وجل. ولهذا قال لا تخشوا الناس واخشوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنحرف عن الدين وعن نشر العلم ينحرف لأحد سببين: السبب الأول خشية الناس، والسبب الثاني الطمع في الدنيا، يؤخذ من قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلو أنك تأملت أسباب الانحراف، وأعني بذلك انحراف العلماء، لوجدته يدور على شيئين: إما الخوف من الناس، وإما إيش طلب الدنيا والرئاسة والمال وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بهذا العموم الخصوص؟ يعني أن المراد بذلك اليهود فقط لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله، أو المراد العموم؟ منهم من قال إن هذا إن المراد بهذه الآية اليهود لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله فهم كافرون، ومنهم من قال إنها عامة. والصحيح أنها من حيث الحكم عامة، إن حتى لو نزلناها لفظاً على اليهود لأن السياق في ذمهم، فإننا نقول إذا ثبت هذا الحكم في اليهود ثبت في غير اليهود من باب العموم المعنوي الذي هو القياس. يعني الآن من لم يحكم بما أنزل الله فهم كافرون، إن قلنا إن هذا عام أريد به الخاص وأن المراد بذلك اليهود، قلنا هذه دلالة الآية لفظا. لكن إذا قلنا بالعموم بقطع النظر عن السياق صارت الآية تدل لفظا على الشمول لليهود وغير اليهود. وعلى القول بأنها الخصوص نقول يلحق بذلك من لم يحكم بما أنزل الله من غير اليهود إلحاقا إيش معنويا. ولكن اعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله إما أن يكون لطمع، وإما أن يكون لكفر بما أنزل الله، وإما أن يكون لعدوان وظلم على الغير. فإن كان لطمع فإنه فاسق، كقاض تنازع عنده رجلان فأعطاه أحدهما رشوة فحكم بغير ما أنزل الله. ليش؟ طلبا للرشوة والطمع. هذا نقول إنه فاسق. الثاني رجل تنازع عنده رجلان، تخاصم إليه رجلان، وكان بينه وبين أحدهما عداوة فحكم عليه والحق ليس معه، نقول هذا نعم نقول حكم عليه والحق معه، حكم عليه والحق معه، نقول هذا إيش؟ هذا ظالم معتدي وما له غرض، لكن يريد ما ليس له غرض في الحكم عليه، لكن يريد أن ينتقم منه لأنه يكرهه أو بينه وبين سوء تفاهم. الثالث أن يحكم بغير ما أنزل الله كراهة لما أنزل الله، كراهة لما أنزل الله، أو اعتقادا منه أن ما حكم به خير من حكم الله عز وجل، أو أنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله، فهذا يكون كافرا، يكون كافرا خارجا عن الإسلام لأنه كره الإسلام أو ظن أن غيره أحسن منه أو أن غيره مثله. والله عز وجل يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما. فإذا حكم وهو يعتقد أنه مثل حكم الله فقد كذب ما تدل عليه الآية، وهو قول ومن أحسن من الله حكما. وإذا اعتقد أنه خير منه فهو أشر وأقبح من الذي قال إنه مساوي له. نعم. ما هو الضابط في أن الإنسان يخشى الله عز وجل ولا يخشى الناس؟ ثم إذا نظرنا الجهة الثانية قد يوجد من في بعض البلاد حكام يعني يصادمون هذا الحق. نعم. متى يتوجب على الإنسان لا يخشى؟ نعم. يصدع بالحق مهما كان الأمر، ومتى يكون الأمر في ساعة الإنسان؟ إذا كان قصده من كتمان الحق الخوف على نفسه فهذا هو الذي أخشى الناس. أما إذا كان قصده من كتم الحق الخوف على الحق وأنه لو جهر به ضاده الوالي الذي عنده وكبح وقمع هذه الدعوة، وربما يتوصل الأمر إلى غيره، فهذا لا حرج أن يؤخر الدعوة إلى وقت يمكنه فيه أن يجهر بها. نعم. الثاني أعظم، لأن الأول له منفعة قد تدعو النفس إليها، وأما الثاني فليس له غرض إلا العدوان، فهو أشد وأعظم بلا شك. نعم. أي نعم، لا شك، إذا اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو أنه مثل حكم الله فهو كافر، لأنه مكذب، ويكون كفر هنا كفر تكذيب. وقد ذكرنا فيما سبق أن الكفر يدور على شيئين، هما الجحد والاستكبار. نعم. أحيانا يجلس الإنسان مع العاصي، يجلس الإنسان مع العاصي، نعم، ويريد نصحه، لكن قد لا تتوفر الفرصة لنصحه، إما لوجود آخرين يعني ضيوف وكذا، أو لأنه ما جرى يعني على أن ينصحه في هذه اللحظة، هل يجوز له أن يجالسه حتى يستطيع من نصحه فيما بعد؟ إذا كان لا يمكنه اللقاء به إلا في هذا الحال فربما يسمح له، أما إذا كان يمكنه فليقم عن المعصية وينصحه في وقت آخر. قد تحصل مفسدة بينه وبين الآخر، لا سيما إن كان من دولة. نعم. يعني يقوم من مجلس الضيوف وكذا. إيش؟ يقوم من مجلس الضيوف الذي هو يعني ودعاه إليه. يستطيع يقوم الإنسان، يستطيع يقوم موريا، إما أن يضع يده على أنفه كأنه أراف، وإما أن يقول هكذا، يعني إيش؟ ها؟ يوجد رأسه، يستطيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها إلى آخر، وأظن أن ما لم نكمل فوائد الآية التي قبلها، أليس كذلك؟ لا، ما كملنا. طيب، هل إذا كنا كملناها فما الفرق بين الخشية والخوف محمد؟ نعم، الخشية نعم أخف من الخوف. إيه، ما الفرق؟ الفرق أن الخشية تكون عن علم، وأما الخوف فلا. نعم. الفرق الثاني، الفرق الأول الخشية مع علم، والخوف قد يكون بالعلم. نعم، قد يكون بالعلم. والثاني، الفرق الثاني أن الخشية تكون لعظمة المخشي، وأما الخوف قد يكون لضعف الخائف، وأن لم يكن مخوف قويا. نعم. الثالث أن الخشية أكمل من الخوف، أن الخشية أكمل من الخوف، ولهذا كانت ألفاظها الخاء والشين والياء كلها مشتقة من الشيء القوي. طيب، قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما لا تشتروا بها؟ لا لا، نعم، لا نستبدل. ها؟ لا نستبدل. وما المراد بالثمن القليل؟ عرض الدنيا. عرض الدنيا من جاه، من جاه أو رئاسة أو مال أو غير ذلك. طيب، كلها قليل، كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل. طيب، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه أخذنا فوائدها. سبحان الله. طيب، إذن هذه الآية من أشكل ما يكون على أهل العلم في قول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن العلماء من قال هذه في اليهود خاصة، لأن الآيات في سياق التثريب على اليهود، فكأن الله قال إن هؤلاء اليهود كفار. ومن العلماء من قال إنها أصلها في اليهود لكنها عامة، لأن لفظ من صريح في العموم، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والصحيح أنه عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن هل المعنى فأولئك هم الكافرون فيما حكموا فيه، أو الكافرون الخارجون عن الملة؟ هذه محل خلاف أيضا. فمن العلماء من قال أولئك هم الكافرون فيما حكموا به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والثاني عبد الله عوض النياحة على الميت، مع أن هذا لا يخرج من الإسلام. فعليه يكون المعنى هم الكافرون بما إيش؟ بما حكموا به فقط، لا الخارجون عن الملة. وقيل هم الكافرون أي الموصوفون بالكفر المخرج عن الملة، ولكن الأدلة دلت على أن هذا مشروط بقيود، أو أنه مقيد بشروط. الأول أن يكون الحاكم عالماً بحكم الله، والثاني أن يكون عالماً بمخالفة هذا الحكم لحكم الله.